فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول، سائل من خارج هذه البلاد، يقول في بعض الأماكن يوجد هناك آثار يدعى أنها للنبي صلى الله عليه وسلم من شعر أو عصا أو غير ذلك، فهل هذا صحيح؟ وإذا صحت هل يصح التبرك بها؟ هذا كذب، هذا كذب وتدجيل من يريدون أن ينشروا الشرك بين الناس أو يأكلون أموالهم بهذه الخرافات. ما بقي من آثار الرسول صلى الله عليه وسلم شيء، لا من شعره ولا من جسده ولا نعم.